صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا قلب ما هذا شعار متيم ولعل حال بني الغرام فنون. عقدت بيثرب بيعة برزت لها يوم الطفوف مكامن وشؤون. برقي منبره رقي في كربلاء صدرا وضرج بالدماء جبين. لولا يا سقوط جنين فاطمة لما أوذي لها في كربلاء أجني. جنين وبكسر ذاك الضيل عرضت أضلعون في طيها سر الإله مصويا مصويا. وكذا علي قوده بنجاده فله علي بالوثاق قرين. وكما يا لفاطم رنة من خلفه لبناتها خلف العلي رنين. وكما لفاطم رنة من خلفه لبناتها خلف العلي رنين. لكنما حمل الرؤيا أدها وإن سبقت به صفي كل كتاب الله يا لكن صامت هذا وهذا ناطقا ومبين. وكأني بالحوراء تنظر إلى رأس أخيها وتخاطب أباها أمير المؤمنين: بقص المدائن يا علي، جهزت سلمى يا يان، وريت جسم بالقبار يا شيخ عدنان. بقص المدائن يا علي، جهزت سلمى، وريت جسم بالقبار يا شيخ عدنان. وحسين ظل مطروح، لا غسل ولا كفاف، مرمي وخوت عن شمال وعن يمين، يمغسل الزهراء يا البتول بظلمة الليل، يمغسل الزهراء يا البتول بظلمة الليل، ومن حين شفت ضلوعها ظل دمعك يسيل. شبلك شبلك يا ابوي على الثرى من غير تغسيل، مرمي وخيل الاعوجي يا مرددين. اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. التدبر في القرآن له مراحل وله صور أربعة: مرحلة الاستظهار، ومرحلة التفسير، ومرحلة التأويل، ومرحلة الاستبطان. عندنا مراحل وخطوات أربع. من أراد التدبر في القرآن بالمعنى الكامل والتام للتدبر فعليه أن يقطع هذه المراحل الأربع: مرحلة الاستظهار، ومرحلة التفسير، ومرحلة التأويل، ومرحلة الاستبطان. ما معنى هذه المراحل الأربع؟ المرحلة الأولى مرحلة الاستظهار، يعني الأخذ بالظاهر العرفي اللغوي للقرآن الكريم. مثلا القرآن الكريم يقول: أحل الله البيع وحرم الربا. من يجي إنسان يدعي يقول والله الربا بين شخصين حرام، لكن بين الإنسان وبين الدولة مو حرام، أو أن الربا كان في زمان لم يكن فيه تضخم للعملة كان حرام، أما في زمان تضخم العملة ليس حراما. نقول له هذه الدعاوى منفية بظاهر القرآن الكريم. القرآن أطلق قال وحرم الربا، ولم يفصل بين ربا وآخر وبين زمان وآخر. إحنا نتمسك بظاهر القرآن، ظاهر القرآن حرمة الربا بتمام أفراده وفي تمام الأزمنة. هذا يسمى استظهار، يعني أخذ بظاهر القرآن. شوف مثلا السيدة الزهراء سلام الله عليها حينما احتجت على من منعها ميراثها، احتجت بماذا؟ بظاهر القرآن، هذا يسمى مرحلة الاستظهار. احتجت بظاهر القرآن: أفعلى عمد تركتم كتاب الله وخلفتموه وراء ظهوركم إذ قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال وورث سليمان داود، وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. أفهل خصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم أنتم أعرف بعموم الكتاب وخصوصه من أبي وابن عمي، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان، ألست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ الزهراء احتجت بهذه الآيات: وورث سليمان داود، يعني الميراث يصير في الأنبياء، سليمان ورث داود ويحيى ورث زكريا، إذن الميراث يقع بين الأنبياء وبين أولادهم. زين، ليش أنا بالذات أخرج عن هذا الأمر؟ القرآن صريح في أن الأنبياء يورثون، وورث سليمان داود ويحيى أيضا ورث زكريا. هناك بعض الباحثين المصريين اعترض على السيدة الزهراء، قال هي أخطأت في الاحتجاج. كيف؟ قال لأن هذه الآيات وورث سليمان داود ما تتحدث عن إرث الأموال، سليمان ورث داود في النبوة والإمامة، يحيى ورث زكريا في النبوة والإمامة، ما كان ميراث أموال. كيف الزهراء تحتج بهذه الآيات لإثبات ميراثها في الأموال، مع أن هذه الآيات لا علاقة لها بميراث الأموال؟ هذه الآيات تتحدث عن إرث النبوة والإمامة. فإذا احتجاج الزهراء كان احتجاجا خاطئا. هنا هذا الإنسان ما أخذ بظاهر القرآن، إحنا إذا نمشي على الظاهر، الظاهر هو ما احتجت به السيدة الزهراء سلام الله عليها. ليش؟ الإرث إنما يكون فيما يقبل الانتقال من واحد إلى واحد، هذا يسموه إرث. أموال كانت موجودة عند الأب انتقلت إلى أولاده. زين، الميراث هو عبارة عن انتقال شيء من شخص إلى آخر، فلا بد أن يكون هذا الشيء يقبل الانتقال، مثل الأموال، مثل الأملاك، هذه تقبل الانتقال من شخص إلى شخص آخر فتورث، ما تركه الميت فهو لوارثه. أما النبوة والإمامة لا تقبل الميراث، لأن النبوة والإمامة لا تقبل الانتقال من شخص إلى شخص آخر. النبوة والإمامة منصبان واقعيان لا يقبلان الانتقال حتى يصير ميراث. الميراث فيما يقبل الانتقال، أما الشيء اللي ما يقبل الانتقال كيف يصير فيه ميراث؟ النبوة اتصال غيبي بين المخلوق وبين الخالق، يسمى بالوحي. الوحي هو عبارة عن اتصال غيبي بين هذا المخلوق من عالم الناسوت وبين خالقه تبارك وتعالى. هذا الاتصال الغيبي ما يقبل الانتقال حتى يصير فيه ميراث. زين، سليمان صار نبيا لأنه أهل للنبوة، مو لأنه ورث النبوة من داود. ومثلا الإمام الحسن صار إماما، مو لأنه ورث الإمام من الإمام عليه، هو إمام بذاته، هو نطفة وروح خلقت لمنصب الإمامة، مو أنه ورث الإمامة من غيره. الإمامة النبوة لا تقبل الميراث. الإمامة كما يقول العلماء، ما أريد أدخل في المباحث الحكمية، الإمامة ولاية أمرية، والولاية الأمرية لا تقبل الانتقال من شخص إلى آخر. شلون الإمامة ولاية أمرية؟ يعني الآن مثلا أنت عندما تقرأ قوله تعالى ألا له الخلق والأمر، ايش معنى ألا له الخلق والأمر؟ يعني عندنا عالمين، عالم يسمى خلق وعالم يسمى أمر. عالم الخلق هو عالم المادة، عالم الأجساد، وعالم الأمر هو عالم الأرواح. ولذلك القرآن الكريم يقول يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ما قال من خلق، الروح من عالم آخر، عالم الأمر. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن عدنا عالم خلق وهو عالم المادة، وعدنا عالم أمر وهو عالم الأرواح. شوف الولاية، الولاية ترى تكون ولاية مادية، ترى تكون ولاية أمرية. ولاية المادية والله أنا أجي أسيطر بالقوة على مجتمع معين، على أموال معينة، هذه السيطرة بالقوة هذه ولاية مادية. ولكن هناك ولاية أمرية، يعني ولاية على عالم الأرواح، ولاية على عالم الملكوت. هذه الولاية الأمرية هي الإمامة. الإمامة ولاية أمرية، مو ولاية على عالم المادة فقط، هذا عالم المادة لا قيمة له، بل ولاية أمرية يعني على عالم الأرواح وعلى عالم النفوس. الإمامة ولاية أمرية، ولذلك القرآن الكريم يقول وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني مرتبطين بعالم الأمر مو فقط بعالم الخلق. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. إذن الإمامة ولاية أمرية، والولاية الأمرية ما تقبل الميراث، تنتقل من شخص إلى آخر. الذي يقبل الميراث والأموال والأملاك. زين، لذلك احتجاج الزهراء كان احتجاجا بظاهر القرآن، وورث سليمان داود، يعني أموال داود ورثها سليمان. وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا رب هب لي من لدنك وليا يرثني، يعني هو ابني يرث أموالي ويرث أملاكي ويرث أيضا من آل يعقوب، واجعله ربي رضيا. ميراث يعني ميراث الأموال. زين، إذا المراد بالميراث ميراث الأموال، إذن هنا يأتي سؤال، إذن ما معنى الزيارة التي نزور بها الإمام الحسين عليه السلام وتسمى زيارة وارث؟ السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله ونوح النبي الله وإبراهيم خليل الله إلى آخر الأنبياء. شنو معنى ميراث الحسين؟ الإمامة لا تورث، زين، والنبوة لا تورث، فماذا ورث الحسين من هؤلاء الأنبياء إذا كانت الإمامة لا تورث؟ ماذا ورث الحسين من هؤلاء الأنبياء والأصفياء؟ الإمام الصادق يوضح معنى الميراث. هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول إن عندنا كتاب آدم، كتاب اللي نزل على آدم موجود، إن عندنا كتاب آدم وألواح نوح وصحف إبراهيم وتوراة موسى وزبور داود وإنجيل عيسى وفرقان محمد. وإن عندنا الجامعة، قيل وما الجامعة؟ قال صحيفة بإملاء رسول الله وخط علي بن أبي طالب عليه السلام، فيها جميع ما يحتاجه الناس من حلال وحرام حتى أرش الخدش إلى يوم القيامة. إذن هذه التي وقعت ميراث، انتقلت من آدم إلى أن وصلت إلى إمام بعد إمام حتى وصلت إلى الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن الأخذ بظاهر القرآن يسمى مرحلة الاستظهار، هذه المرحلة الأولى. نجي إلى المرحلة الثانية، مرحلة التفسير. التفسير هو كشف القناع عن الآية المباركة. كشف القناع عن الآية المباركة لا يتم بالأخذ بالظاهر فقط، لا، مرحلة التفسير أعمق من مرحلة الأخذ بالظاهر، تحديد المعنى الواقعي، تحديد المعنى الحقيقي للآية المباركة، هذا يسمى بالتفسير. وهذا لا يتم إلا من قبل أهل التفسير. ورد عن الرسول محمد من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. هو يقدر يقول هذا ظاهر القرآن، بس ما يقدر يقول هذا هو تفسير القرآن. أنا أقدر أقول هذا ظاهر القرآن، هذا مو مشكلة، كل إنسان عربي يقدر يعمل بظاهر، يعني يحتج بظاهر القرآن. المسألة مسألة التفسير. التفسير يعني تحديد المعنى الواقعي للآية. تحديد المعنى الواقعي للآية له أدوات لا يمكن لأي إنسان أن يخوض فيه إلا عبر أدواته. التفسير له أدوات، التفسير إما بالعقل وإما بالقرينة وإما بالنقل. شلون؟ مثلا نجي إلى التفسير بالعقل، أنت تقرأ قوله تعالى ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إنسان من يقرأ الآية يقول يعني شنو، الله يظلم عباده كيف يضلهم، يهديهم وآمنا، هذه رحمة وتفضل، أما يضلهم كيف يضل عباده ثم يعاقبهم على ضلالهم، عقابهم على ضلالهم مع أن الضلال صادر منه تعالى ظلم، والله لا يجوز عليه الظلم، إذن كيف الآية تقول يضل، كيف يضلهم؟ هنا يجي التفسير بالعقل. بما أن العقل يرى قبح الظلم على الله تبارك وتعالى، إذن ما هو المراد بالإضلال؟ المراد بالإضلال حبس الفيض، حبس الرحمة. شوف إنسان الله تبارك وتعالى يعامله برحمته، دائما يفتح له أبواب الهداية، دائما يفتح له أبواب التوبة، إذا أخطأ ذكره بخطئه، إذا أذنب ذكره بذنبه، إذا ارتكب معصية ارتدع عنها سريعا وتاب إلى الله تبارك وتعالى. هذا إنسان الله يتعامل معه برحمته. وهناك إنسان الله تبارك وتعالى يدرك أن هذا لا يفيد، إنسان متمرد مستخف، إنسان لا يريد الإقبال على ربه تبارك وتعالى، يحبس عنه الرحمة، يحبس عنه المدد، يحبس عنه الفيض، كما قال تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله، يعني هم أول زاغوا، هم أول أصروا على المعصية، أصروا على الاستخفاف بأمر الله عز وجل، أزاغ الله قلوبهم. هذا يسمى حبس الفيض، حبس الرحمة. إذن الإضلال لا يراد به أن الله يغوي عباده، لا، المراد بالإضلال أن هذا الشخص أصر على الزيغ وأصر على الرذيلة، فحبس الله عنه الفيض والرحمة فهلك في رذيلته. وإلا الله تبارك وتعالى لا يصدر منه إغواء لعباده ثم يعاقبهم على غوايتهم، فإن هذا ظلم واضح. هذا تفسير بالعقل نسميه. زين، نجي إلى التفسير بالنقل. هناك آيات غير واضحة، مثلا قوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد تطلق على العضو كله وتطلق على الذراع وتطلق على الكف وتطلق على الأصابع، من أين تقطع؟ ما هو المراد باليد في الآية؟ هنا يجي التفسير بالنقل، يعني عن الإمام المعصوم عليه السلام يأتي التفسير بالنقل يقول لنا لا، القاطع هو من وسط الأصابع، زين، قطع أربعة أصابع إذا تمت شروط السرقة، إذا تمت شروط إقامة الحد. إذن بالنتيجة هذا تفسير بالنقل، لولا النقل احنا ما نقدر نهتدي الى ما هو معنى اليد ومن اين تقطع اليد، لا نهتدي لذلك. وعندنا تفسير بالقرينة. كيف يعني تفسير بالقرينة؟ اضرب لك مثال. جاء زرارة الى الامام الصادق عليه السلام. زرارة احد الفقهاء، فقهاء الرواة الذين تتلمذوا على الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام. جاء زرارة إلى الإمام الصادق. زرارة بما أنه فقيه كان دائما في مقام احتجاج مع المذاهب الأخرى وفي مقام مناقشة مع المذاهب الأخرى، فيريد أن يتسلح بالحجج والبراهين العلمية عند مناقشته للمذاهب الإسلامية الأخرى. جاء للإمام الصادق عليه السلام قال توضأ، أريد منك تتوضأ. الإمام توضأ، غسل وجهه زين وغسل يديه ومسح رأسه ومسح رجليه. لما مسح رجليه مسح بعض الرأس، يعني مسح مقدم الرأس، ما مسح الرأس كله، مسح الرأس وخلل أذنه، لا ما سوي شكل، فقط مسح شنو؟ مقدم الرأس. زرارة قال له من أين علمت أن المسح على بعض الرأس؟ أنا ما أريد تقول لي قال النبي، لا، أريد من القرآن تجيب لي، جيب لي دليل من القرآن على أن المسح ببعض الرأس. من أين علمت؟ يقول للإمام أن المسح ببعض الرأس من أين؟ قال له من الباء، الباء في الآية هي التي بينت ذلك. قال كيف؟ قال اقرأ الآية، الآية المباركة قالت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فعلمنا أن الوجه يغسل كله لأن قالت وجوهكم وأيديكم، لو ما قالت إلى المرافق لغسلنا اليد كلها، لكن قالت وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هذا هو الحد. لما جاءت إلى المسح ماذا قالت؟ وامسحوا بي، ما قالت وامسحوا رؤوسكم، فلو كان يريد مسح الرأس كله لقال وامسحوا رؤوسكم كما قال اغسلوا وجوهكم، لكنه قال وامسحوا برؤوسكم، والباء للتبعيض. فاستفدنا من ذلك أن المسح على بعض الرأس وليس على تمامه. إذن هذا تفسير، لكن تفسير بالقرينة، يعني استفاد من هذه القرينة وهي قرينة التعبير بباء البعضية، استفاد منها أن المسح على بعض الرأس وليس على تمامه. إذن التفسير هو تحديد المعنى الحقيقي للآية إما بالعقل أو بالنقل أو بالقرينة، وهذا التفسير يؤخذ من أهله، من أهل التفسير. جاء قتادة إلى الإمام الباقر. أنت إذا تقرأ بعض كتب التفسير لدى إخواننا أهل السنة تشوف دائما قتادة يجي، تأخذ تفسير الكبير للرازي مثلا، تأخذ تفسير الجواهر للطنطاوي، أي تفسير تفتحه قال قتادة، قال ابن عباس، قال عكرمة، بس ما تشوف قال الصادق والباقر، ما تشوف، شوف قال قتادة وقال ابن عباس. زين، قتادة كان متصدي لتفسير القرآن الكريم وكان معاصر للإمام الباقر عليه السلام. يوم من الأيام التقى مع الإمام الباقر، قال له يا قتادة بلغني أنك تفسر القرآن. قال بلى، بفسر القرآن، شكو قال إن كنت تفسر القرآن من عندك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت تفسره من الرجال، يعني تسمع شي يقولوا وتفسر القرآن، فقد هلكت وأهلكت. إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد. وما ورثك الله من كتابه حرفا، أنت حرف واحد متفتين من القرآن. هذا يسمى مرحلة ثانية، مرحلة التفسير. نجي للمرحلة الثالثة وهي مرحلة التأويل. ما هو المقصود بتأويل القرآن، مرحلة التأويل؟ نحن عندما نقرأ قوله تعالى فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. شنو المقصود يعني أم الكتاب وأخر متشابهات وهناك عملية تأويل؟ هذا معنى دقيق أشرح لك باختصار. الكتاب نوعان، كتاب التكوين وكتاب التشريع. كتاب التكوين هو هذا الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، هذا الوجود الذي نعيش فيه يسمى كتاب التكوين. زين، هذا الوجود الذي نعيش فيه له أم، هذا الوجود هذا كله له أم، يعبر عنها بأم الكتاب، أم الكتاب التكويني. ما هو أمه؟ العرش، الكرسي. عرش الله هو أم الوجود، كرسي الله هو أم الوجود. شنو معنى هذا الكلام؟ الآن حتى أقرب لك بالمثال، كل مؤسسة إليها مركز معلومات، أي مؤسسة أي شركة إليها مركز معلومات. إذا تريد تعرف أسرار الشركة والمؤسسة تروح لوين؟ مركز المعلومات، تعرف أسرار الشركة أسرار المؤسسة. مركز المؤسسة هو أم المؤسسة لأنه يجمع جميع معلوماتها وجميع أسرارها. كل دولة إليها مركز استخبارات، جميع أسرار الدولة في ذلك المركز، مركز الاستخبارات، جميع معلومات الدولة في ذلك المركز، مركز الاستخبارات. مركز الاستخبارات لأي دولة؟ هو أم الدولة، هو عرش الدولة، لا تقوم الدولة إلا به. إذن لكل شيء مركز معلومات لا يقوم إلا به. هذا الوجود بأسره ما إلى مركز معلومات؟ طبعا إلى مركز معلومات. هذا الوجود بأسره بكل عوالمه، عالم الجبروت وعالم الملكوت وعالم الناسوت والعوالم المختلفة، هذا الوجود بأسره إلى مركز معلومات. ذلك المركز يحيط بأسرار الوجود كله وبمفاتيح الوجود كله. ذلك المركز هو أم الكتاب، أم كتاب الكون، وذلك المركز هو المسمى بالعرش، الرحمن على العرش استوى. الاستواء بمعنى السيطرة، مو الاستواء يعني جلس قعد عليه، لا، الاستواء يعني السيطرة. ثم استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، استوى بشر على العراق يعني سيطر عليها، الاستواء بمعنى السيطرة. الرحمن على العرش استوى، يعني بما أن العرش هو مركز معلومات الكون، مركز أسرار الكون، به صارت السيطرة على الكون كله وعلى الوجود كله. الرحمن على العرش استوى، وهذا العرش هو المعبر عنه بالكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. زين، بما أن هذا العرش مركز المعلومات، من وصل إلى العرش وصل إلى أسرار الكون، وصل إلى مفاتيح الكون، وصل إلى تمام معلومات الكون. مركز المعلومات هو العرش، هو أم الكتاب. من وصل إلى أم الكتاب، إلى العرش، أحاط بأسرار الكون وبمعلومات الكون. لذلك هل هناك أحد وصل إلى معلومات الكون؟ هل هناك أحد وصل إلى أسرار العرش، معلومات العرش، مفاتيح الكون من خلال الاتصال بالعرش؟ تشوف، لاحظ مثلا القرآن الكريم يقول عن النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، قال أيكم يأتيني بعرشها، يقصد بلقيس، قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وقال الذي عنده علم، يعني هذا وصل إلى العرش لكن أخذ ذرة من معلومات العرش، وقال الذي عنده علم من الكتاب، وصل إلى أم الكتاب، وصل إلى العرش، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. بلحظة أنا أجيبه، فعلا جانبه. هذا حصل على ذرة من معلومات العرش، استطاع أن يسيطر على زين عرش بلقيس وينقله من اليمن إلى بيت المقدس. فكيف بمن أحاط بأسرار العرش وبأسرار أم الكتاب؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. أكو واحد عنده علم بأسرار الكون، بأسرار الكتاب التكويني، بأم الكتاب، ومن عنده علم الكتاب. ابن عباس يقول من عنده علم الكتاب علي بن أبي طالب. وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إذن من وصل إلى أسرار العرش وصل إلى أم الكتاب، أم الكتاب التكويني. فالكتاب التكويني له أم وهو العرش، شرحناه. الكتاب التشريعي أيضا له أم. الكتاب التشريعي هو القرآن الكريم الذي بين أيدينا. هذا الكتاب التشريعي الذي بين أيدينا له أم. ما هو أمه؟ أمه الذي عبر عنه القرآن الكريم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. يعني أكو كتاب مكنون قبل هذا القرآن الكريم، القرآن الكريم نزل من ذلك الكتاب المكنون. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، يعني ذلك الكتاب، إلا المطهرون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن هذا الكتاب التشريعي له أم ومصدر، وهو الكتاب المكنون، وهو الذي يعبر عنه القرآن الكريم بالذكر، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. يعني عندنا ذكر وعندنا زبور، الذكر قبل الزبور. الذكر هو ذاك الكتاب المكنون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الكتاب المكنون منه نزلت صحف إبراهيم، منه نزلت توراة موسى، منه نزل إنجيل عيسى، منه نزل فرقان محمد. ذلك الكتاب المكنون هو أم الكتاب. ذلك الكتاب المكنون يتضمن أصول عامة، قواعد عامة، مضامين عامة، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب. يعني في هذا القرآن آيات ترجع إلى ذلك الكتاب المكنون وتتضمن الأصول العامة والقواعد العامة لهذا القرآن الكريم، وأخر متشابهات تتعرض للتفاصيل. وهذه الآيات المتشابهات التي تتعرض للتفاصيل لا يمكن فهمها إلا بالتأويل. تأويل يعني شنو؟ يعني إرجاعها لأم الكتاب، إرجاع الشيء إلى أمه يسمى تأويل، إرجاع الشيء إلى أصله يسمى تأويل. هذه الآيات المتشابهات لا يمكن معرفتها إلا بالتأويل، بإرجاعها إلى أم الكتاب، فلا بد من الرجوع إلى أهل التأويل. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربنا. أذكر لك مثال لتوضيح الفكرة. في زمن المتوكل العباسي، هذا المتوكل الذي هدم قبر الحسين واقتدى به سلفه وخلفه فهدموا قبر الإمامين العسكريين سلام الله عليهما، المتوكل العباسي في زمانه هناك رجل نصراني متزوج زنى بامرأة مسلمة، بعد أن زنى أحضر إلى المتوكل العباسي، قال أسلمت خلاص أنا صرت منكم. قالوا إذن هذا شلون يعني، يقام عليه الحد أو ما يقام عليه الحد؟ أحضروا القضاة، كان منهم يحيى بن أكثم قاضي الدولة العباسية. قالوا له ماذا نصنع به؟ قال خلاص ما يقام عليه الحد. ليش؟ الإسلام يجب ما قبله. أكو قاعدة في الفقه تسمى قاعدة الجب، الإسلام يجب ما قبله. يعني لو واحد كافر أسلم بعد ما صار عمره 50 سنة يقضي الصلاة اللي مرت؟ لا ما يقضي. لو إنسان أسلم بعد ما صار عمره 50 سنة هل يجب عليه قضاء الصلاة وقضاء الصيام مدة 50 سنة السابقة؟ لا، لا يجب عليه ذلك. الإسلام يجب ما قبله، هذه تسمى قاعدة الجب. هو يحيى بن أكثم طبق قاعدة الجب على هذا الرجل، قال هذا زنى والآن المفروض يقام عليه الحد، لكن لأنه أسلم الإسلام يجب ما قبله، خلاص لا يقام عليه الحد. اختلف الفقهاء والقضاة بينهم، كتب المتوكل العباسي إلى الإمام الهادي عليه السلام، كتب إليه الإمام الهادي يرجم حتى يموت. وصل إلى المتوكل العباسي قال لهم هكذا يقول، قال روح اسأله شنو، قل له هذا حكم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة، من وين جايب هذا الحكم؟ كتب إلى الإمام الهادي ما هو دليلك على هذا الحكم من كتاب الله؟ كتب إلى الإمام الهادي ذلك قوله تعالى فلما أحسوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما أحسوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده، ضيفين خلاص. الإيمان المتأخر هذا لا يجدي بعد فعل الرذيلة، وهذا واضح من الآية المباركة. فسكتوا، عرفوا أن هذا مصدر من مصادر العلم اللدني لا يمكنهم النقاش فيه. شخص مثلا في زمان الإمام الهادي عليه السلام كتب في وصيته، كتب في وصيته أن يتصدق عني بمال كثير. كثير كم يعني؟ صدقوا عنا بمئة بألف، كم كثير يعني؟ هو ما حدد، قال أن يتصدق عني بمال كثير. كتب المتوكل العباسي إلى الإمام الهادي عليه السلام، كتب إلى الإمام الهادي يتصدق عنه 80 درهما. استغربوا قالوا من وين يجيب هذا الأحكام؟ اكتب إليه من أين؟ 80 درهم من أين؟ ما قال القرآن ولا قال النبي. كتب إليه الإمام الهادي ذلك قوله تعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. وعددنا هذه المواطن التي نصر الله فيها النبي وجدناها 80، فعرفنا أن الكثير هو 80. إذن تأويل القرآن إرجاع متشابهاته إلى محكماته، هذا يختص بأهل التأويل. نجي إلى المرحلة الأخيرة من مراحل التدبر في القرآن، وهي مرحلة الاستبطان. ورد عن النبي محمد إن للقرآن 70 بطنا. بطون القرآن، ايش معنى بطون القرآن؟ يعني لوازم القرآن وملزومات القرآن. المعنى القرآني له لوازم، لوازمه تسمى بطون القرآن. أضرب لك مثال، مثلا الله تبارك وتعالى عندما يقول: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. عبر بالأنفس عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إذن الإمام علي نفس النبي، هذا هو المعنى القرآني. لكن ما هي لوازم هذا المعنى، البطون لهذا المعنى؟ إذا كان الإمام علي نفس النبي، إذن الإمام علي أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين ما عدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإمام علي نفس النبي، إذن قد استودع سائر علوم النبي صلى الله عليه وسلم فهي عنده. هذا معنى نفسه، هذا يسمى بطون القرآن، يعني لوازم تنتزع من المعنى القرآني. إذن هو حمل جميع علوم رسول الله صلى الله عليه وآله. إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب، من أتاه أتاها. ولقد سمعت رنة الشيطان بعد نزول الوحي فقلت: يا رسول الله ما هذه الرنة؟ قال: هذه رنة الشيطان يئس من عبادته. إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، غير أنك لست بنبي. هذا يسمى استبطان بطون القرآن. المثال الواضح لبطون القرآن في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ورد عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليلة القدر فاطمة الزهراء. شنو هذا المعنى؟ ليلة القدر وين؟ فاطمة الزهراء وين؟ ليلة القدر زمن، فاطمة الزهراء إنسان، شو علاقة هذا بهذا؟ هذا يسموه بطون، مرحلة استبطان. كيف يعني مرحلة استبطان؟ يعني القرآن له 3 أوعية. القرآن عندما نزل له 3 ظروف، له 3 أوعية. وعاء زمني وهو ليلة القدر، نزل القرآن في هذه الليلة، فليلة القدر وعاء للقرآن لكن وعاء زمني. وهناك وعاء ملكوتي، ألا وهو قلب النبي صلى الله عليه وآله، نزل به الروح الأمين على قلبك. قلبه استودع حقائق القرآن، استودع رقائق القرآن. فالوعاء الملكوتي للقرآن قلب النبي صلى الله عليه وآله، هذا الوعاء الثاني. والوعاء الثالث وعاء تأويل القرآن، نفس القرآن نزل على قلب النبي لكن تأويله أودع قلب فاطمة الزهراء سلام الله عليه. فهي وعاء من أوعية القرآن. فكما أن القرآن نزل ليلة القدر يعني وعاء زمني، القرآن أدم نزل في ليلة القدر يعني شنو؟ فاطمة الزهراء، لأنها وعاء تأويله. وهذا معنى مصحف فاطمة. شنو مصحف فاطمة؟ مصحف فاطمة مو قرآن يعني هذا الذي نقرأه، لا، مصحف فاطمة يعني تأويل القرآن الذي نزل عليها صلوات الله وسلامه عليها بعد وفاة أبيها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، تأويل القرآن في قلبها، قلب أبيها موطن التنزيل وقلبها موطن التأويل. إذن هذا التفسير إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر يعني فاطمة، هذا من باب الاستبطان. فظهر لنا أن التدبر في القرآن، مو كل واحد يقول والله أنا من المتدبرين في القرآن، لا، التدبر في القرآن إلى مراحل بيناها، مرحلة الاستظهار، مرحلة التفسير، مرحلة التأويل، مرحلة الاستبطان. هناك مراحل متعددة للتدبر في القرآن، أم على قلوب أقفالها، ومن أتمها وأعلاها مرحلة الاستبطان كما بينا بالمثال إنا أنزلناه في ليلة القدر، أن الزهراء كانت معدنا وموطنا لتأويل القرآن الكريم صلوات الله وسلامه عليها، وهي مصداق للخير الكثير. إنا أعطيناك الكوثر، الكوثر هو الخير الكثير، هي المصداق، مصداق الخير الكثير، مصداق الخير الكثير بنورها، ومصداق الخير الكثير بعلمها، ومصداق الخير الكثير بأن جعلها الله مصدرا وموئلا لذرية النبي محمد. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة: ما رأيت أحدا أشبه بالنبي سمتا وهديا وذلا من ابنته فاطمة. كانت تحكي في مشيتها مشية أبيها، وفي نظرتها نظرة أبيها، يعني كانت تجسد النبي. صور إنسان بعد موت النبي هو الذي يجسد النبي، من أراد أن يرى النبي يرى فاطمة في مشيها، في سمتها، في هديها، في صفاتها، مثال للنبي، يذكر الناس بالنبي صلى الله عليه وآله. وإذا هذا الذي يمثل النبي يقال له: آذيتنا من طول نوح دائم وأنيني. إما أن تبكي الليل أو تبكي النهار، وما يصير تبكي داخل المدينة، تطلعي برا، برا المدينة وتبكين على أبيك، بكاء داخل المدينة ممنوع، بكاء خارج المدينة، وتخرج إلى دار الأحزان معها ولداها حسن وحسين، تندب أباها. هذا مثال رسول الله، هذا اللي يذكر الناس برسول الله، صار منبوذا يخرج من المدينة ليبكي خارج المدينة، والقائلين لفاطم: آذيتنا من طول نوح دائم وأنيني. وين تروح؟ تروح إلى شجرة خلف البقيع، تجلس عندها، تستظل بظلها، تبكي على أبيها. قال: اقطعوا الشجرة، والقاطعين أراكة كيما تقي في ظل أوراق لها وغصوني ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين. شلون جراح حملتها الزهراء، شلون مصائب حملتها الزهراء، هي التي قالت صبت علي، مو مصيبة واحدة، لا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام، صرنا لياليا قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائي قد كنت لي جبلا ألوذ بظله واليوم تسلمني إلى أعدائي. أنزلها أمير المؤمنين في حفرتها وأهال التراب عليها وظل يبكي عندها ويتذكر أيامه معها. هي الزهراء أوصته قالت يا أبا الحسن، يا أبا الحسن زرني ليلا فإن لي بك أنسا. إذا نامت العيون هدأت الأبصار تعال زرني اجلس عند قبري إن لي بك أنسا لا تترك زيارتي. صار الإمام علي يزورها كل ليلة، يجلس عند قبرها يتذكر أيامها. يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين جاء وجلس عند قبرها وهو يبكي بكاء مريرا، هومت عيناه من البكاء فرأى فاطمة الزهراء في المنام جلست أمامه. قالت أبا الحسن أنت جالس معي وحبيبتي زينب تدور في صحن الدار. حبيبتي زينب طفلتي اليتيمة زينب أتدري ما حالها؟ ارجع إليها. جلس الإمام فزعا مرعوبا رجع إلى الدار فتح الباب وإذا بزينب تدور في صحن الدار. جلست من نومها ما عندك بنية؟ قالت أبا أين أمي فاطمة؟ أين حبيبتي فاطمة؟ أبحث عنها فلا أراها. ضم الإمام اليتيمة إلى صدرها. شوف المرأة الطفلة اليتيمة خصوصا إذا هي يتيمة الأم شلون يصير مشاعرها وعواطفها. ضمها الإمام إلى صدره وقال بني زينب قطعت نياط قلبي. أبا الحسن ها أنت ما تقدر تشوف زينب تدور في صحن الدار، ها هي في دارها لكن ما تقدر تشوفها تدور في صحن الدار. ليتك تراها ليلة الحادي عشر من المحرم شلون حافية القدمين تدور من خيمة إلى خيمة تجمع اليتامى تجمع الأطفال والنار تستعر في أذيال ثيابها. وقفت على التل نادت أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرا بوادي واقبل علينا الليل وازدادت الوحشة أنا ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهشة وشيخ العشيرة حسين ما حد شال نعشة مطرح وبجنبه علي الأكبر وجسا أنا بقيت محيرة واصفج باليدين أنا لا عباس يبرالي ولا حسين. إيه والله لا عباس يبرالي ولا حسين يضربوني من ابجي وتدمع العين. هكذا زينب ومن قبل كانت بفنا دارها. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها تقبل أعمالنا يا الله. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم